يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء إذا مات زوجها وانتهت العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت إلى المسجد وصلت ركعتين. أعد السؤال. بعض النساء إذا مات زوجها وانتهت من العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت إلى المسجد وصلت فيه ركعتين. هذا من أحكام العوام، هذا من فتاوى العوام، لا أصل لهذا. نعم.